وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فعهد بينك وبين ربك وجب أن توفي به، وإنك تعابد ربك في كل ركعة من صلاتك بقولك إياك نعبد وإياك نستعين، ومعنى ذلك أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. تعلمون أن أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، كما في البخاري عن أبي سعيد المعلق قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قلت: بلى. فلما أراد أن يخرج قال له ذلك: قال يا رسول الله، قلت إنك ستعلمني أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذه السورة التي هي أعظم سورة في القرآن، وأعظم آية في هذه السورة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك. هذا عهد تعاهد ربك عليه، ليس في كل يوم مرة ولا في كل صلاة مرة، بل في كل ركعة مرة: إياك نعبد. ثم بعض الناس يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستغيث بغير الله أو يدعو المقبورين والأموات أو يستغيث بالأولياء والصالحين، أين العهد الذي بينه وبين الله؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أعظم شيء هو الوفاء بهذا العهد. انظروا ابن القيم يؤلف مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين في مجلدات، مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فيقول إن أعظم آية في هذه السورة هذه الآية. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. انظر يا عبد الله، وهذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة، أنت إذا قلت إياك نعبد الله يسمعك. وعند العلماء أن تقديم ما حقه التأخير في الحصر، إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك في الحصر، بهذا القول إياك نعبد، ما قلت نعبدك بل قلت إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك. فإياك مفعول، والمفعول يأتي بعد الفعل والفاعل، ونعبد فعل وفاعل، والمفعول لماذا قدم على الفعل والفاعل مع أن حقه التأخير؟ تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، بمعنى أن لا نعبد إلا إياك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياك. انظر، قضى أمر وصى ألا تعبدوا إلا إياك، وهذا هو قول العبد إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك. فهذا أعظم العهود التي بين العبد وبين ربه، أن يعبده وحده لا يشرك به شيئا، فلا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يرجو إلا الله ولا يخشى إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يحلف إلا بالله، ولا ينذر إلا له، ولا يعمل عبادة إلا لله وحده لا شريك له. ومن العهود التي أمر الله بالوفاء بها العهد الذي بينك وبين رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتباعه، فإن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أعظم عهد بعد العهد مع ربك العهد مع رسولك أن تتبعه، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهكذا بينك وبين والديك، وهكذا بينك وبين الحاكم المسلم، وهكذا العهود التي بينك وبين إخوانك، بينك وبين زوجتك، بينك وبين أولادك، بينك وبين إخوانك المسلمين، عهود أبرمتها وعهود كتبتها وحقوق التزمت بها، أوف بها وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. أحلت لكم بهيمة الأنعام، انظر يمتن الله عز وجل بعد أن ناداهم بالإيمان وأمرهم بالوفاء بالعهود، قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، في امتنان للعباد أن الله أحل لهم بهيمة الأنعام. أما اليهود فقد حرم الله عز وجل عليهم أشياء منها: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وأما المسلمون فقد أحل الله لهم بهيمة الأنعام. أحلت لكم بهيمة الأنعام امتنانا من الله ذكر ما أحل لك. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. تأمل في الآية، أحل الله بهيمة الأنعام، هناك من الأنعام من يموت، هناك من يسقط، هناك من يخنق، هناك من يعني يحصل له موت بغير ذكاء، قال تعالى: إلا ما يتلى عليكم. إلا ما يتلى عليكم أي أحال على ما سيأتي في الآية التي قرأناها مما حرمه الله عز وجل علينا من بهيمة الأنعام الذي ستأتينا في الآية التي بعد ذلك. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. انظروا إلى تنزيل القرآن وصاعة القرآن ولغة القرآن، أحل لنا أشياء وقيد وبين: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد، غير محل الصيد. فهذا الذي أحلها الله عز وجل لكم في وقت الإحرام ينهى عن الصيد، والمقصود بالصيد صيد البر، وأما صيد البحر فإنه حلال في الحل والحرم على المحرم وغير المحرم صيد البحر، وأما صيد البر فإنه حرام على المحرم وحرام على من في الحرم. صيد الحرم والصيد هو الحيوان البري الوحشي المأكول، بهذا الشروط هذا الصيد: أن يكون بريا يخرج البحري، وأن يكون وحشيا يخرج الإنسي، وأن يكون مأكولا يخرج غير المأكول، وأن يكون حيوانا. وقد جاء في السنة: أحلت لنا ميتتان ودمان، أحلت لنا ميتتان ودمان، كما سيأتي بعد ذلك في ذكر الميتة. فانظر غير محل الصيد وأنتم حرم. تعلمون أن الأشهر الحرم نحن فيها القعدة والحجة ومحرم، بعض المسلمين يشكل عليه: هل يجوز الصيد في الأشهر الحرم؟ نعم لا بأس بالصيد. وما هو الصيد؟ حيوان. بري وحشي غير إنسي، لا يدخل فيه الدجاج، لا يدخل فيه الغنم، لا يدخل فيه الإبل، لا يدخل فيه البقر، لأنها إنسية. إنما المتوحش الوحشي البري ذاك يحرم صيده في الحرم وعلى المحرم. وأما غير المحرم مثلنا في هذا الوقت، نحن في أشهر حرم لكننا لسنا محرمين بحج ولا بعمرة، هل يجوز المسلم أن يصيد صيد البر في الأشهر الحرم؟ نعم. لأن بعض الناس يشكر عليه يسأل، قل نحن الآن في الأشهر الحرم هل يحل لنا الصيد؟ نقول نعم. فما معنى قول غير محل الصيد وأنتم حرم؟ فلا يحرم الصيد البري إلا على المحرم، وأيضا يحرم الصيد البري في الحرم، في حدود الحرم، مكة، مزدلفة، ميناء، حدود الحرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تحلوا شعائر الله، لا تحلوا ما حرم الله. حرم الله عز وجل دماء المسلمين وأموال المسلمين وأعراض المسلمين، وحرم محرمات. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. الأشهر الحرم كان أهل الجاهلية يعظمونها، فجاء الإسلام وزادها تعظيما. ولا الشهر الحرام، لا تحلوا الشهر الحرام، أي بمعنى لا تنتهكوا حرمة الأشهر الحرم. ولا الهدي، أي ما يهدى للبيت، كان المسلمون يهدون للبيت هدايا لا تعتدوا عليها. ولا الهدي ولا القلائد، ما يقلد، كانوا يقلدون ما يرسلونه للحرم، وكان بعض الأعراب يعترضون في الطرقات وينهبون ويأخذون ويسرقون، فإذا رأوا الإبل أو الغنم أو البقر قد قلدت وجعلت القلائد في أعناقها يعلمون أنها هدية للحرم فلا يعتدون عليها، والله قد نهى عن ذلك. ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، أي من قصد البيت الحرام لا يجوز المسلم أن يعترضه. من ذهب للحج، من ذهب للعمرة، من ذهب يؤدي ما فرض الله، ولا آمين البيت الحرام، لا تعتدوا ولا تعترضوا ولا تقتلوا ولا تسرقوا ولا أيضا تختلسوا ولا تنهبوا حجاج بيت الله وعمار بيت الله والذين يريدون أن يعظموا شعائر الله. ولا آمنين، أي قاصدين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا، انظر في الآية الأولى غير محل الصيد وأنتم حرم، وفي التي بعدها وإذا حللتم فاصطادوا، يعني أن المحرم إذا صار حلالا فإنه حل له الصيد، حل له الصيد الذي حرمه الله عليه في وقت الإحرام. متى يحل له؟ إذا كان حلالا في غير الحرم. وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا صرتم حلالا غير محرمين في غير الحرم حل لكم ما حرم عليكم، والأمر بعد الحظر يرد الأشياء إلى ما كانت عليه، أي أن الصيد يكون مباحا كما كان مباحا قبل الحرمة. قال وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. انظر العدل، لا يحملنكم بغض قوم، انظر هذا الإسلام وهذه التوجيهات. إذا أبغضت قوما أو شخصا أو طائفة لا يحملنك بغض هذا الصنف أن تعتدي عليه. ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم شنآن، أي بغض قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، أي لا تعتدوا على من أبغضتموه بل اعجلوا فيه، كما قال تعالى في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. انظر، وقال في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فأمر الله بالعدل مع الصديق والعدو، مع الحبيب والبغير. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى. أمر الله المؤمنين وناداهم باسم الإيمان أن يتعاونوا على البر، وهي كلمة جامعة لكل خير، والتقوى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإثم كلمة جامعة لكل شر، فأمر الله بالتعاون على البر والتقوى، ونهى عن التعاون على الإثم والعدوان. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة، لما قال تعالى في الآية الأولى: إلا ما يتلى عليكم، هذا الذي يتلى علينا الميتة، حرمت عليكم الميتة. فالميتة ما فقد حياته بغير زكاة شرعية، هذا حرام، وإن كان من بهيمة الأنعام. وحلت لكم بهيمة الأنعام، أي من الإبل والبقر والغنم، إلا ما يتلى عليكم. والذي يتلى علينا هذا، حرمت عليكم الميتة. فالميتة كل حيوان مأكول، كل حيوان مأكول مات بغير زكاة شرعية فإنه ميتة، فإنه ميتة بغير زكاة شرعية. والزكاة الشرعية لا بد فيها أن يكون المذكي أهلا للزكاة، مسلما أو كتابيا، أن يكون المذكي أهلا للزكاة. ولا بد من الآلة التي يذكى بها، شيء محدد، ويخرج ماذا؟ السن والطهر. وأيضا لا بد أن يقطع ما أمر بقطعه من الودجين والحلقوم والمري. وأيضا لا بد أن يذكر اسم الله، لا بد أن يذكر اسم الله على الذبيحة حتى تعلم المنحور فيما ينحر والمذبوح فيما يذبح. إلا ما ندى ونفر واستوحش فإنه يرمى بعد أن يذكر اسم الله عز وجل عليه ويؤكل. حرمت عليكم الميتة، فإذا ذبح غير المسلم والكتابي ولو ذبح فإن ذبيحته ميتة ولو ذبح، لأن الميتة ما مات بغير تذكية شرعية، والتذكية الشرعية أن يتولى زكاة الحيوان من هو أهل للزكاة، مسلم أو كتابي. فإن ذبح الذبيحة غير المسلم والكتابي فهي ميتة حرمها الله، سواء كان من الإبل، من الغنم، من البقر، من الدجاج، الذي لا يذكى لا يذبح، أو يكون الذابح غير مسلم ولا كتابي، أو لا تكون الآلة التي يذبح بها، أو لا يذكر اسم الله عز وجل عليها، فإنها لا تؤكل. حرمت عليكم الميتة. ولما حرم الله عز وجل علينا الميتة جاء في السنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت والجراد، ميتة البحر حلال والجراد حلال ولو كان ميتة، ودمان الكبد والطحال. حرمت عليكم الميتة، حرم الله عز وجل على الميتة، لأن الميتة يحتقن الدم فيها، ففيها من الضرر إذا أكل المسلم الميتة التي لم تذكى أو كان المذكي غير أهل للذكاء، كان يكون مشركا أو وثنيا أو قبوريا أو ملحدا أو مشركا أو مجوسيا، فإن ذبيحته لا تحل هذا الشيء بل تكون ميتة. حرم الله عز وجل علينا الميتة لضررها. الميتة يا عباد الله ضارة، يحتقر الدم وتحتقر بعض الأشياء في جسدها، فإذا أكلها المسلم أضرت به غاية الضرر. فحرم الله عز وجل علينا الميتة لما أحل لنا بهيمة الأنعام، حرم علينا الميتة وإن كانت من بهيمة الأنعام، فإن فيها من الضرر ما لا يحصي إلا الله. فالمسلم إذا جاءه مثلا من الذبائح ينظر هل هذه الذبائح ذبائح مسلمين أو كتابيين، هل هذه الذبائح ذبحت أو أنها صعقت أو ضربت، لا بد يعرف طريقة الذبح. مثلا يأتي بعض الذبائح يعني وهي لم تذبح بل ربما صعقت وأماتوها ثم قطعوا رؤوسها، لا تحل. حرمت عليكم الميتة، حرمها الله صيانة لنا ورحمة بنا، والدم حرم الله عز وجل الدم علينا. كان بعض العرب إذا ذبحوا الشاة أو نحروا الناقة يأخذون الدم، منهم من يشربه ومنهم من يغليه ويقطعه ويأكل دم، الدم المسفوح. قل لا أجد فيما أوحي إلي، قل لا أجد فيما أوحي علي محرما، قل لا أجد فيما أوحي إلي إلي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالدم المحرم هو الدم المسفوح، يعني أما تذبح الشاة يخرج دم كثير، تنحر الناقة يخرج دم كثير، هذا الدم مسفوح، فيعفى عن الدم القليل لما تذبح الشاة ويبقى في بعض العروق دم قليل، هذا معفي عنه. إذ لو أمرنا أن نتتبع قطرات الدم في العروق لكان من تكليف ما لا يطال. فرحمة بنا حرم الله عز وجل علينا الدم المسفوح، الدم الكثير، الدم الذي يكون عند خروج، يعني عند ذبح الشاة أو البقرة أو نحر الناقة أو غيرها، فإن الدم الكثير يخرج، هذا الدم مضر. وأما دم يسير، قطرات دم تبقى في العروق في اللحم، فإن هذه يعفى عنها رحمة بالعباد. قوله تعالى حرمت عليكم الدم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لحم الخنزير محرم في جميع الشرائع، وعيسى عليه الصلاة والسلام حين ينزل في آخر الزمان كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ينزل فيكم مريم حكما مبسطا فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يرضى ولا يقبل إلا الإسلام. فعيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، أي لا يقبل الجزية، لا يقبل إلا الإسلام، فإن أسلم الشخص العبد غير المسلم وإلا قاتل، ما يقبل جزية. الجزية تقبل من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين أيضا كما في حديث بريدة في صحيح مسلم إلى نزول عيسى، فإذا نزل عيسى وقوي الإسلام لا تقبل جزية. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فما ذبح لغير الله عز وجل أهل لغير الله فإنه حرام، وإن ذبح وإن ذكر اسم الله عليه والقصد أنه لغير الله كمن يذبح للأولياء أو يذبح للأضرحة أو يذبح للجن، فإن هذا مما أهل لغير الله ذبح لغير الله. وأما إن قال وسمى غير الله فهو أيضا لا يحل. فإن قال وسمى غير الله وجعله لغير الله فهو لا يحل من جهتين، من جهة الاستعانة ومن جهة القصد. وأما إذا سمى الله قال بسم الله لكن نواه للجن أو للسحرة أو للمشعوذين أو للأضرحة فإنه قصده لغير الله، فهذا مما أهل لغير الله به، فإنه من ضمن المحرمات ولو ذبح. فلا بد أن تكون الذبيحة لله عز وجل وأن يذكر فيها اسم الله بسم الله وأن تكون لله، فهذه تحل الذبيحة وتحل ما قربته إلى الله عز وجل. وما أهل لغير الله به والمنخنقة، انظر ما حرم الله عز وجل، المنخنقة التي يكون في عنقها حبل أو غير ذلك فتخنق، فإنها حرم الله عز وجل إذا ماتت مخنوقة. والمنخنقة والموقوذة، الموقوذة التي تضرب إما بخشبة وإما بحديد وإما بشيء ثقيل فتموت، فإنها موقودة، فإنها موقودة. وهكذا بعض النصارى ربما يضربون البقر بشيء مثقل حتى تموت ثم يذبحونها، فهذا وقيد، والوقيد محرم. والمتردية التي تسقط من علو، سقطت من أعلى السقف، من أعلى المنزل، من جبل، سقطت في بئر فماتت، متردية، تردت، سقطت، فإن ماتت فهي حرام. والنطيحة وهي التي تنطحها أختها فإن ماتت فهي حرام. وما أكل السبع، السبع ذئب أو غير ذلك، أكل الشاة ثم ماتت فإنها حرام، إلا ما ذكيتم، أي إلا ما أدركتم ذكاته من المنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، إذا أدركتم ذكاته فذبحتم وذكيتموه فإنه حلال. وأما إذا مات فإنه حرام، يلحق من ميته، لأنه مات بغير ذكاة شرعية. وما ذبح على النصب، كانوا يذبحون على أحجار أو أشياء يجعلونها يذبحون فيها وعليها لغير الله عز وجل، فما ذبح على النصب ولو ذبح وقصد به غير الله عز وجل كذلك يترك. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، كان بعض العرب إذا أراد أن يتزوج أو يسافر أو يتاجر استقسم بالأزلام، يعني يجعل له ثلاثة أقداح، قدح فيه افعل، والآخر لا تفعل، والثالث غفل ليس فيه شيء، فإن جال الأقداح وخرج يفعل فعل، فإن قال بها وخرج لا تفعل لم يفعل، فإن خرج الذي ليس فيه شيء أعاد مرة أخرى. فحرم الله عز وجل الاستقسام بالأزلام، وعوضنا بالاستخارة، إذا هم المسلم بأمر من الأمور يستخير الله عز وجل. فما اختار الله لك فامض به، أردت زواجا، أردت تجارة، أردت أن تتاجر مع فلان، استخر ربك، أردت سفرا، أردت شيئا من الأمور، صلي ركعتين من غير الفريضة ثم اطلب من الله عز وجل أن يختار لك الخير في هذا أو أن يدفع عنك هذا الأمر. فإذا اختار الله عز وجل لك هذا الأمر فامضي فيه، فهو خير لك، وهو مكان ما كان يفعل أهل الجاهلية من الاستقسام بالأزلام. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، أي ما مضى. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، تأمل النعمة، اليوم بعد أن كمل الدين يئس الكفار من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت عليكم اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم يوم عرفة في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انظر، قال رجل من اليهود كما في صحيح البخاري لأمير المؤمنين عمر: آية نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انظر أيها المسلم وتأمل في هذه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم، دين كامل لا يحتاج إلى زيادة، كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أتم الله علينا النعمة، نعمة تامة كاملة. وكم نعم الله عز وجل علينا، أتم علينا النعمة بنزول الوحي وبختام الرسالة والرسل والرسالات، فآخر الكتب كتابنا، وآخر الرسل رسولنا، وآخر الدين ديننا. فنحن يا عباد الله اختار الله عز وجل لنا أفضل الرسل وأفضل الكتب وجعلنا خير أمة. امتن علينا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلينا معشر المسلمين أن نرضى بهذا الدين وأن نتعلمه وأن ندافع عنه وأن نرد شبه الذين يثيرون الشبه حول الإسلام. فالإسلام دين عظيم ودين رضيه الله لنا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، كما في صحيح مسلم عن العباس رضي الله عنه. انظروا يا عباد الله، قال عمر لليهودي: فإني أعلم متى نزلت هذه الآية، نزلت ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم واقف بعرفة يوم الجمعة في حجة الوداع، نزلت هذه الآية. كيف يكون الصحابة لما تنزل عليهم: اليوم أكملت لكم دينكم، دين كامل لا نحتاج يا عباد الله إلى دساتير فرنسية أو إنجليزية أو أمريكية أو يهودية، دين كامل ما يحتاج إلى زيادة ولا إلى استدراك ولا إلى يعني شيء من الأمور، كامل. ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ألا نرضى بما رضي الله لنا؟ فيا معشر المسلمين، هذا الدين العظيم وهذا الإسلام العزيز يجب علينا أن نفتخر به وأن نحتكم إليه وأن نعمل به وأن نعتز به. قال عمر: كنا في ذنب فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. كتب اليهود قد حرفت، وكتب النصارى قد حرفت وزيد فيها ونقص، وقد نسخت أيضا كتبهم، منها المنسوخ ومنها المحرف والمبدل والمغير. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. كتب فيها زيادات ونقصان وهي منسوخة أيضا، وأما كتابنا فليس بمنسوخ، وكتابنا ما بعده كتاب، وكتابنا تعهد الله بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتاب حاول أعداء الإسلام أن يشوهوه وأن يزيدوا وينقصوا فيه فما استطاعوا، لأن الله تعهد بحفظه. حفظ الله لنا القرآن وحفظ لنا السنة الشارحة المبينة المفصلة للقرآن، حتى السنة محفوظة. فإن جاء رجل كذاب وجاء بحديث مكذوب صاح عليه العلماء: هذا حديث كذب، هذا باطل، هذا كذاب، وألفوا في المدرجات حتى كلمة لو زادت في الحديث قالوا هذه الكلمة زادها فلان ليست من الحديث، ألفوا في المدرجات وخصوا المدرجات بالتأليف، والمدرج والمدخل المزاد مما ليس في الحديث. فيأتي عالم أو يأتي جاهل أو يأتي راوي ويزيد كلمة في الحديث ولو تفسيرا، فيقول العلماء هذا تفسير ليس من الحديث، ولو كان قصده حسنا، ولو كان عالما، ولو كان إماما زاد كلمة، قالوا هذا الإمام زاد كلمة يفسر الحديث، قالوا هذا يفسر الحديث ليس من الحديث، هذا إمام، قالوا ولو كان إمام لكن هذا من كلامه ليس من كلام الذي لا ينطق عن الهوى، ولو كان في البخاري أو مسلم أو في كتب السنة قالوا هذه زيادة في كتب السنة في صحيح البخاري، هذه الكلمة هذا الحرف، انظروا حفظ عظيم بما سخر الله ويسر ممن رحلوا وحفظوا وبذلوا الأموال والأوقات والأعمار في حفظ الدين. فالقرآن محفوظ بحفظ الله، والسنة محفوظة بما يسر الله عز وجل من رحلة أهل الحديث وبذل أهل الحديث وتضحية أهل الحديث، حفظ السنة. فما يزيد أحد في السنة حرف واحد إلا صاحبه زاد فلان حرفا، مصداقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. دين كامل لا يحتاج إلى زيادات، فمن زاد فيه شيء بين الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، أي فمن اضطر إلى أكل الميتة أو شيء مما حرم الله مضطر خشي أن يهلك خشي أن يموت، فاحتاج إلى أن يأكل من الميتة المحرمة، أحل الله عز وجل له أن يأكل من الميتة بقدر ضرورته. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. انظروا في هذه الثلاث الآيات وما فيها من المسائل والفضائل والنعم والأوامر والنواهي، فيها من العلم الغزير والشيء الكثير، وهي من آخر ما أنزل على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمسلم محتاج إلى أن يرجع إلى كتاب الله ويتدبر. كان الصحابة إذا نزلت عليهم الآية جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، هذه الآية نزلت علينا ولا نستطيع لها، يفهمون الخطاب، أما نحن بحاجة إلى قرآن الآية أن ننظر في التفاسير وأيضا ننظر في المعاجم ما معنى هذه الكلمة. الصحابة عرب فصحى نزل عليهم القرآن وهم يعلمون معانيه فيعرفون الخطاب، أما نحن ننظر للكلمة فنذهب إلى المعاجم ننظر إلى معناها وما دلت عليه ثم ننظر ما مراد الله عز وجل منها، فنحتاج إلى جهود عظيمة لفهم كتاب الله، بخلاف الصحابة فإنهم يفهمون الخطاب لفصاحة ألسنتهم ولذكاء عقولهم ولقوة إيمانهم ولصفاء قلوبهم، ينزل عليهم القرآن فيفهمونه ويعلمونه. أنزل الله عز وجل عليهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فجاءوا كما في الصحيحين عن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ انظر، خافوا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، جاءوا قالوا: أينا لم يلبس إيمانهم بظلم؟ قال: ليس كما تظنون، ألم تسمعوا إلى قول لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولما نزلت الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فجاءوا وجثوا على الركب قالوا أمرنا بالصلاة والزكاة والجهاد نطيق ذلك. ونزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. أعظم من الجهاد والقتال يا رسول الله كلفنا من الأعمال من الصلاة والصيام والجهاد كل ذلك سهل. ونزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قالوا كيف يا رسول الله ما نطيق هذا؟ قال قولوا سمعنا وأطعنا. لا تقولوا كما قال من قبلكم سمعنا وعصينا. فقالوا سمعنا وأطعنا أمرك ربنا وإليك المصير. فنزل بعد ذلك الآية التي بعدها ونزل التخفيف ونزلت آخر آية في سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله قد فعلت. والحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة وجاء أيضا الصحيح عن ابن عباس أن الله يقول نعم في حديث أبي هريرة قال الله قد فعلت. انظر ما حصل من التخفيف بسبب التسليم وأيضا الفهم يفهمون. أما المسلم اليوم أنه يقرأ الآية ولا ربما يفهم المعنى يسير ما يجلس يتفكر في معناها وما دلت عليه وما أراد الله منه حتى يهتدي ويزيد إيمانه ويخشى الله عز وجل وتزداد الخشية في قلبه إلا بالتأمل والتدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى. قال رجل يتوضأ ثم أذن المؤذن وهو يتوضأ هل يجيب المؤذن أم لا؟ لا يمنع أن يجيب المؤذن إذا كان خارج الخلاء. كان داخل الخلاء فلا. إذا كان خارج الخلاء فإنه يجيب المؤذن. وإن كان داخل الخلاء فإنه ينزع عن ذكر الله في الخلاء. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. كان خارج الخلاء وقت الوضوء توضأ ويردد ما يمنع ذلك. لكن إذا كان داخل الخلاء فلا. قال هل صام النبي صلى الله عليه وسلم 10 ذي الحجة وما هي السنة في ذلك؟ جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام أي أيام العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والحديث كما سمعت في صحيح البخاري. فالصوم يدخل في العمل الصالح. وأما النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف أنه صام العشر كاملة عليه الصلاة والسلام إلا أنه كان يصوم يوم عرفة. صيام يوم عرفة يكفر سنتين سنة الماضية وسنة الباقية كما في مسلم عن أبي قتادة كان يصوم يوم عرفة. ولذلك لما حج حجة الوداع يعلمون أنه يصوم قدموا له لبنا أو ماء لعلمهم أنه كان يصوم فنظروا في ذلك اليوم هل هو صائم أم أنه يعني مع التعب والمشقة فقربوا له شيئا من اللبن فشربه. ولماذا قربوا له شيئا من اللبن؟ لعلمهم أنه يصوم في هذا اليوم لعلمهم أنه يوم عرفة يصوم فأرادوا أن ينظروا هل هو على ما هو عليه أو أن المشقة التي حصلت تحصل للحجي. فدل على أن يوم عرفة كان يصوم عليه الصلاة والسلام حتى على صيامه وحتى على العمل الصالح في العشر ومن العمل الصالح الصيام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يترك بعض العمل خوفا أن يفرض على أمته. انظر لو أن النبي عليه الصلاة والسلام صام العشر كاملة ربما ما تخلف مستقيم عن صومها صحوا فيكون مشقة على الناس إنما يتركون لاستطاعتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يترك بعض العمل خوفا أن يفرض على الأمة، فربما ترك بعض العمل الذي يريد أن يفعله خوفا على أمته عليه الصلاة والسلام يفرض عليهم، لكن بالحث جاء الحث كما تعلمون في صلاة الضحى، كم جاءت أحاديث صلاة الضحى، مع ذلك قال بعض الصحابة يعني، وذكرت عائشة وذكر ابن عمر وذكر يعني بعض من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الضحى. نعم، وقد جاءت بعض النصوص في صلاة الضحى عن النبي عليه الصلاة والسلام، فجمعوا بينها في أنه كان يصلي أحيانا، والحث على صلاة الضحى كثير في حديث أبي هريرة، في حديث أبي ذر، في حديث أبي الدرداء، في حديث نعيم بن أمار، في أحاديث كثيرة جدا في الحث على صلاة الضحى، وكونه لم يصليها دائما من هذا الباب، عليه الصلاة والسلام. فلا بأس إن شاء الله تعالى، لأن هذا من العمل الصالح، والرسول عليه الصلاة والسلام ربما ترك العمل خوفا على أمته. قال إذا قرأ قال القرآن من أثناء السورة هل يقرأ ويستعيد ويبسمل أم يستعيد فقط؟ يكفي أن يستعيد فقط، فإذا قرأ القرآن فاستعيد بالله من الشيطان الرجيم. قال ما حكم الذبيحة التي ذبحت على هيئة تشبه ذبائح المشركين مثل الذبائح التي تذبح على جدار البيت خوفا من الجن، فيأتي من يذبح على الجدار ولكنه لا يذبحها من أجل الجن وإنما شابههم في الهيئة فقط، فهل يؤكل لحمها خوفا من الجن؟ فيأتي من يذبح على الجدار ولكنه لا يذبحها من أجل الجن وإنما شابههم في الهيئة فقط، هل يؤكل لحمها؟ كما سمعت الذبيحة التي ذبحت لغير الله لا تؤكل، أو ذكر فيها اسم غير الله لا تؤكل، أو ذكر فيها اسم غير الله عز وجل لا تؤكل. نعم، وهذا أيضا ذبيحته تشبه ذبائح الذين يذبحون لغير الله، فالأحوط للمسلم أن لا يأكل من هذه، لأنه شابه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذي نذر أن يذبح إبلا ببوانة، نذر أن يذبح لله إبلا لله، لكن في المكان كان فيه، قال هل كان فيه وثن يعبد؟ قال لا. قال هل كان في عيد من أعياده؟ قال أو في بندرك، فنهاها أن يذبح في مكان وإن كان لله، فلا يذبح في مكان لله في مكان يذبح فيه غير الله، فالمسلم يبتعد عن مشابهة المشركين أو مشابهة الذين يعني يبتدعون في دين الله. نعم، فالمسلم عليه أن يتحرى، فإذا أراد أن يذبح إذا دخل بيته واستقر في بيته فعزم الجيران وجعل لهم شيئا من الغذاء تعريفا وتأليفا لهم ونحو ذلك، أما إذا سقف البيت ذبح الذبيحة على البيت، أو إذا أسس الأساس ذبح الذبيحة على الأساس، كل هذا وإن كان يقول أنا ما أذبح للجن، فلماذا ذبحت على الأساس؟ لماذا ذبحت على سقف البيت؟ اذبح في البيت، اذبح في البيت، لماذا تذبح عند الجدار؟ لماذا تلطخ جدار بيتك؟ ما هو السبب إلا في شيء في القلب؟ لماذا الإنسان يعني يفعل هذا الفعل إلا لشيء في قلبه؟ وإن كان يقول أنا ما أريد ما تريد، ذبحها في مكان آخر، في مكان حيث تذبح. قال هل يجب توزيع لحم الأضحية؟ وماذا إذا تصدقت بها على أهل بيتي؟ وهل ورد نص في توزيع نصفها أو ثلثها أو نحو ذلك؟ المسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلوا وتصدقوا وادخروا، فعليه أن أتصدق ولو بالشيء اليسير. فمنهم من قال يتصدق بنصفها لقوله تعالى فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، جعلها نصفين، قال بعضهم نصف يأكل ونصف يتصدق، وقال بعضهم بالثلث فكلوا وتصدقوا وادخروا، صدق بالثلث لأن الرسول قال كلوا وتصدقوا وادخروا، وبعضهم قال الربع، والصحيح في هذا أن الإنسان يتصدق لأن الرسول أمر بالصدقة، والله أمر بالصدقة، فيتصدق ولو بالشيء اليسير، فإن أكلها ولم يتصدق بشيء فليأخذ لحما ويتصدق به ولو سيرا، يأخذ لحما ويتصدق به، إذا أكلها كلها ولم يتصدق بشيء فيذهب ويشتري ولو سير يسير ويتصدق به، امتثالا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام تصدقوا. أما التحديد فيحتاج إلى دليل، النصف أو الثلث ما في يعني نص واضح يدل على أنها نصف أو ثلث، إنما هو فهم فقط، فهم لهذا. فإن تصدق بالثلث فهذا قد قال به بعض العلماء وهو خير. قال: امرأة تريد أن تحج مع بعض محارمها فمنعها زوجها، فهل يجوز أن تعصي وتذهب إلى الحج بدون إذنه؟ لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الحج إذا كان معها محرم، لأنه لا يدري هل تعيش إلى العام المقبل أو هل يتيسر لها الحج العام المقبل أم لا، فلا يجوز للرجل أن يمنع زوجته إذا تيسر لها الحج وأرادت أن تحج، الواجب عليه أن يعينها وأن يشجعها على ذلك، لأنه لا يدري. وتعلمون أن الصحيح من أقوال العلماء أن الحج يجب على الفور، يجب على الفور إذا توفرت الشروط، فإن وجد المحرم مع الشروط الأخرى للمرأة فيجب عليها أن تسارع وينصح الزوج بأن لا يمنعها، فإن كان يريد أن يحج معها فليحج معها هو، وأما أن يمنعها ومعها أبوها أو أخوها أو ابنها أو عمها أو خالها أو قريبها المحرم، هل يجب الإفطار في العشر من أجل الأعراس؟ هو لا يجب الصيام عليك حتى يجب الإفطار، إنما الصيام من العمل الصالح، فإن صمت في العشر فأنت مخير، إن دعيت إلى وليمة إما أن تجيب أهل الوليمة، فإذا أجبتهم إما أن تأكل وإما أن تدعو لهم وتقول إني صائم، إذا دعيت إلى وليمة عرس تذهب، ثم أنت مخير، إن شئت أن تأكل أكلت، وإلا بين لهم أني أجبت الدعوة لكني صائم، فإن خشيت أن يقع في أنفسهم شيء أكلت في ذلك لأنك تملك يعني أمرك. قال: ما حكم الذبائح التي تأتينا من بلاد أهل الكتاب ولا نعلم عن طريقة ذبحها، فهل هي حلال أم حرام؟ سمعت أن من شروط الذكاة أهلية الذابح، وأهلية الذابح أن يكون صاحب دين سماوي، إما مسلم أو يهودي أو نصراني، صاحب دين سماوي إما مسلم أو يهودي أو نصراني، إما مسلم أو كتابي، فهذا من شروط الذكاة. فإذا كان اليهودي أو النصراني قد ذبح هذه الذبيحة وذكر اسم الله عز وجل عليها حلت، وإن علمت أن اليهودي أو النصراني لا يذبح الذبيحة هذه بل يخنقها أو يصعقها أو يضربها كما هو الحاصل في كثير من بلاد الكفار، فإنه لا يجوز لك أن تأكلها. بل المسلم لو علمت أن المسلم خنق الدجاجة أو خنق الذبيحة منخنقة، فإنه لا يجوز لك أن تأكل ذبيحة المسلم إذا خنقها أو صعقها وهو مسلم، وهو مسلم ما في خلاف أن ذبيحة المسلم حلال، لكن المسلم لو لم يذبح خنق لا تجوز ذبيحته، لا تجوز يعني أن يأكل من هذا اللحم. فالذبائح التي تأتي من بلاد الكفار يعني العلماء لهم كلام فيها كثير في هذا، ومن أحسن من تكلم على هذه المسألة الشيخ الفوزان في كتاب الأطعمة، في كتاب الشيخ الفوزان اسمه كتاب الأطعمة، هذا الكتاب فصل فيه في اللحوم المستوردة من بلاد الكفار، في اللحوم المستوردة، وذكر حفظه الله تعالى أن هذه اللحوم المستوردة من بلاد الكفار على أنهم لا يذبحونها، إما يصعقونها وإما يخنقونها وإما وإما. وهناك أيضا وهناك بحث من بحوث اللجنة الدائمة، هناك فتاوى اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء، وهناك بحوث اللجنة الدائمة، فبحوث اللجنة الدائمة بحثوا المسألة برئاسة الشيخ الباز، بحث في أوراق كثيرة، بحثوا هذه المسألة وأرسلوا مندوبين إلى فرنسا وإلى البرازيل وإلى بريطانيا وإلى بلاد الكفار النصرانية. أرسلهم الشيخ بن باز بعدما أرسلت الحكومة السعودية من دوبين، أرسل الشيخ بن باز جهته من دوبين من طريق هو. فجاءت الأخبار المتواترة عن هؤلاء المندوبين أن هؤلاء النصارى يعني في طرق ذبحهم فيها مخالفات، فإما أنهم يصعقون الدجاج صعق ثم إذا ماتت قطعوا رؤوسها، وأما الثيران والبقر فإنهم يضربونها بشيء ثقيل حديد أو غيره حتى إذا داخت أو ماتت ذبحوها، زعما منهم أن ذبح البقر تعذيب لها، زعما منهم أنهم يعذبونها، فهم يضربونها بين يعني في جبهتها بين قرنيها بشيء ثقيل مطرقة أو غير ذلك حتى تدوخ، ربما تموت ربما تموت، فإذا دوخت أو ماتت ذبحوها. لماذا تفعلون هذا؟ قالوا رحمة بالحيوان، ما نريد أن نذبحها وهي حية. انظر، فهذه الأشياء في بحث اللجنة الدائمة، ليس في فتاوى اللجنة الدائمة، في بحوث اللجنة الدائمة بحث طويل حول الذبائح المستوردة. وذكروا أيضا أن بعض المسالخ في بلاد الكفار أن الذي يتولى الذبح غير كتابي، إما شيوعي أو ملحد قد ترك ما هو عليه حتى من ما هو عليه من أهل الكتاب، فإما أن يكون الذابح غير كتابي وإما أن تكون الطريقة في الذبح غير شرعية. وأما ما يأتي من بعض الجمعيات في تلك البلاد أن هذه الذبائح قد ذبحت على الشريعة، فذكر الشيخ الفوزان في كتابه أن بعض أصحاب الجمعيات يعطون الأموال الطائلة حتى يصدروا كتابات على أن هذه ذبائح قد ذبحت، وهم لا يعلمون ولا يحضرون ولا يشهدون، إنما يعطون بعض المال فيكتبون شهادات باطلة. فمن هذه الأشياء يكون أقل الأحوال في هذه الذبائح الشبهة، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أقل الأحوال في الذبائح المستوردة من بلاد الكفار ولو من بلاد النصارى الشبهة. قد سمعت أن ذبائح أهل الكتاب حلال إذا كانوا يذبحونها، وأما إذا كانوا يصعقونها أو الذابح قد ترك الكتاب الذي هو عليه ونحو ذلك فانتبه واحتط لدينك، فإن الميتة محرمة ونحن لا نحرم شيئا أحله الله عز وجل، إنما هذه فتاوى العلماء بين أظهرنا. وينقدح في النفس أقل الأحوال أن هذا شبهة وأن هذا من الأشياء التي ينبغي للمسلم أن يتنزه عنها، وفيما أحل الله وفيما هو واضح لك من ذبائح المسلمين ومما يأتي من الدجاج والبحوث من بلاد المسلمين في كفاية إن شاء الله. وإن علمت أن بعض المصانع في فرنسا أو بريطانيا أو البرازيل تذبح فلا بأس، إن علمت أن مصنعا في البرازيل مثلا يذبح وأن الذي على هذا المصنع هم من المسلمين وأنهم يتولون الذبح ويراقبون فلا بأس بذلك، وإلا فالسلامة لا يعدلها شيء. قال: ما حكم لعب ومشاهدة كرة القدم علما بأنه ليس فيها ألفاظ مسيئة كالسب والشتم ولا كشف العورة ولا تضيع أوقات الصلاة؟ هذه البيوت التي ذكرتها ربما نادرة، يعني هذه البيوت التي ذكرتها أن الإنسان الذي يلعب كرة لا يضيع وقته، لا يضيع الصلاة، ولا يعني يتكلم بالسب، وأنه لا يكشف عورته، هذه البيوت ربما يعني نادرة، هذه البيوت التي ذكرتها ربما نادرة، وإلا فالغالب أن أصحاب الكرة عندهم من كشف العورات وعندهم أيضا من تضييع الأوقات، ولو لم يضيعوا الصلاة ضيعوا الأوقات، فكم من وقت وكم من يعني عمر يذهب في الكرة، فالسلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. فمن لعب أحيانا في هذا البيوت لا بأس، يعني أحيانا من أجل النشاط التمرين والتدريب بحيث أنه يحافظ على الصلاة، بحيث أنه لا شتم هناك ولا كشف عورة، إنما هو يعني أراد أن يتقوى ويتنشط ويتدرب أحيانا من غير أن يكون أكبر همه وأخذ يعني وقته. فإن شاء الله تعالى لوقت الحاجة وليعني ماذا لشغل بعض يعني لنشاطه وتمرينه ونحو ذلك، فإن شاء الله تعالى لا بأس بذلك، خاصة إذا قصد أن يتنشط ويتدرب نعم مع هذا البيوت. قال: رجل عنده شاة مريضة فلا يستطيع ذبحها لكي يأكلها، فهل يجوز أن يذبحها ثم يرمي بها أم يتركها إلى أن تموت؟ ولا أذكر الآن شيئا في هذه المسألة، العلم عند الله، لا أذكر شيئا في هذه المسألة، قد قرأنا لبعض العلماء حول هذه، لكن سبحان الله لو عند أخينا محمد في هذه المسألة، محمد باوجي عنده شاة مريضة فلا يريد أن يذبحها ليأكلها لأنها مريضة، فهل يذبحها ويرمي بها؟ شاة مريضة يقول مريضة، يقول الأخ محمد إذا رمى بها فهذا تبذير، ولكن يتركها هكذا لأن الله أرحم بها. الأخ محمد هكذا، والعلم عند الله. سبحانه وتعالى.